شغلتنا عينيك من أول يوم وبقيت مغروم وبفكر فيك. شدتني إيديك وملكت الروح ومن يومها بقيت هايم حواليك. شغلتني عينيك من أول يوم وبقيت مغروم وبفكر فيك. شدتني إيديك وملكت الروح من يومها بقيت هايم حواليك. أنا كنت بدوب وقبت مغلوب واحتار في هواك.